قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث بشرح إصار علوم الحديث للإمام ابن كثير بتعليقات الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله، رحمهم الله جميعا. ولا زال القول موصولا بالعلل، علل الأحاديث وكيفية معرفتها والوقوف عليها وبيان أجناسها وأنواعها. وسبق أن ذكرت في أكثر من درس مضى أن مادة العلل مادة ليست يسيرة، بل إنها مادة عسيرة وصعبة. لذلك لا يفهمن أحدكم نفسه إن لم يفهم شيئا من هذه العلل أو أشياء منها حتى، لأن هذه المادة أصلا لا يستوعبها طلاب العلم المبتدئون لعسر موضوعها وظهورة طرق معرفتها، ومن استوعبها منهم لا يكاد يستطيع أن يطبقها التطبيق الصحيح الدقيق، ومن استطاع منهم أن يطبقها فإنه لا يستطيع أن يجزم بأن أحكامه فيها أحكام ذات ثمرات صحيحة واضحة صريحة. لذلك كان علم العلل لخاصة العلماء، لا أقول لخاصة طلاب العلم أو أهل العلم، ولكن لخاصة العلماء. لذلك المنقول من علم العلل عن علماء الحديث النزر اليسير، فقط نقل عن مثلا الإمام البخاري، الإمام علي بن المديني، الإمام الترمذي، الإمام أبي حاتم الرازي وابنه المعروف ابن أبي حاتم الرازي، والإمام مثلا يحيى بن سعيد القطاع، وغير هؤلاء من الأئمة الأول المعروفين بالتبحر في علم العلل بخاصة. إذن لا يقف الواحد منا عند مقدار ما فهمه من هذا العلم، فإنه قد لا يفهم بادئ بدء وأول مرة ألوانا كثيرة من مسائل هذا العلم، ولكن لا يجوز أن يحجبه ذلك عن المضي قدما في معرفة التفاصيل الأخرى التي كافة تفاصيل هذا العلم يوضح فيها بعضه بعضا. لذلك إذا لم تفهم أنت اليوم مثلا مادة أو معنى معينا من معاني علم العلل وتطبيقاته، فلعلك تفهمه بعد 5 دروس، بل لعلك لو راجعت الدروس الماضية في مسائل منها لوجدته قد حل لك إشكالا من الإشكالات التي واجهتها في دراستك لهذا المبحث من مباحث علم العلل. لذلك ما زال عدد كبير من طلاب العلم المتمكنين ولا أقول المبتدئين من أمثالنا، المتمكنين إلى الآن إذا نظروا في تطبيقات أهل العلم والمحدثين في فن العلل وقفوا وما درجوا، لأنه علم كما قيل لا يليق إلا بالخاصة من أهل العلم. لذلك أكرر وأكرر، لأننا إذا رأينا أن بعض المسائل التي فيه صعبة وعلى الذهن عاثرة، فلا يكون أن ذلك حاجبا لنا في أذهاننا أو بيننا وبين أنفسنا، فضلا عن بيننا وبين إخواننا، من أن نمضي في هذا العلم. إذ الصبر مفتاح مهم من مفاتيح العلوم، فمن فقد الصبر وداخله الملل ووسواس الشيطان فإنه لن يقف في أول طريق هذا العلم فقط، بل سيجد ما يوقفه في طرق كثيرة من طرق علوم كثيرة أيضا. كان الكلام في الدرس الماضي حول الأجناس التي ذكرها الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث من أجناس العلل، وتعقيب أو تلخيص السيوطي لها في كتابه تدريب الراوي، ثم هناك تعقيبات خفيفة ظريفة من الشيخ العلامة أحمد محمد شافعي رحمه الله تعالى، ونحن قد وقفنا إلى السادس، قرأنا ما يتعلق بالخمسة الأول ووقفنا إلى السادس منها. يقول السادس أي الجنس السادس من أجناس العلل، أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد. هذا في الحقيقة أيضا من أدق أنواع العلل، ليس فقط من علة دقيقة بل من أدق أنواع العلل، وهو الاختلاف على راو معين، أو اختلاف الرواة على رواية معينة أو على راو معين. نحن تكلمنا فيما مضى عن قضية ماذا؟ المتابعة، أن يتابع الراوي راويا آخر، أي أن يروي روايته من طريق أخرى عن شيوخه أنفسهم، فيكون راويان عن شيخ واحد، الأول تابع الثاني، وبطبيعة الحال المتابع الثاني تابع الأول، فهما توافقا، تابعه أي وافقه. ما هو عكس المتابعة أو الموافقة؟ المخالفة. فلننظر كيفية المخالفة في المثال الذي ضربه المؤلف، ونحن إذ نذكر أجناس العلل لا يهمنا الآن معرفة مسألة أو مسألة المتون، وإنما بحثنا في ماذا؟ في الأسانيد، لأن بحث العلل في أصله إنما هو بحث متعلق بالأسانيد أكثر من تعلقه بالمتون. قال كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا، فالحديث أي إلى آخر الحديث. وذكر الحاكم علته، وهي ما أسند أي الحاكم، أي ما رواه الحاكم بسنده، عن علي بن خشرم، حدثنا علي بن الحسين بن واقد بلغني عن عمر. إذن أين موطن المخالفة؟ الإسناد الأول هو المخالف للإسناد الثاني. الإسناد الأول يرويه راون عن علي بن الحسين بن واقد عن أبيه، انتبهوا علي بن الحسين الوقت هو موطن الالتقاط الاسنادين. الاسناد الاول يرويه عن ابيه عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن عمر، بينما في الاسناد الثاني يرويه راون وهو علي بن خشرم عن علي بن الحسين بن واقد وهو موطن الالتقاط. ثم تكون المخالفة من علي بن خشرم، وهي انه فورا يقول بلغني عن عمر. اذا لم يسمع علي بن الحسين بن واقد الحديث عن أبيه، فضلا عن أن يسمعه أبوه من ابن بريدة، فضلا عن أن يسمعه ابن بريدة من أبيه بريدة، فضلا عن أن يسمعه بريدة من عمر، وإنما الإسناد فقط مباشرة من أين؟ مباشرة من علي بن الحسين بن وقف قال بلغني عن عمر، بلغني عن عمر، فسقط ماذا؟ فسقط أبو علي بن الحسين بن وقف وهو الحسين بن وقف، وشيخه وهو عبد الله بن بريدة، وأبوه وهو بريدة رضي الله تعالى عنه. إذن عرفنا هذا لأن علي بن الحسين بن واقد صرح قال بلغني عن عمر، فلو كان الإسناد إليه صحيحا من حيث الواسطة لما قال بلغني عن عمر، كان بين الواسطة، كان بين الواسطة، لكن لما لم يبين الواسطة في ذلك الإسناد كشفنا به علة الإسناد السابق. وبخاصة انتبهوا هنا أن الإسناد السابق ليس فيه تصريح بالتحديث أو السماع، وإنما فيه ماذا؟ عنعنات، والعنعنات مظنة التدليس أو الوهم أو الخطأ أو شيء من هذا وذاك. إذن قوله بلغني أصرح بكثير من أن يقول عن فلان عن فلان عن فلان، فهذا من الوضوح بمكان أن بين لنا موضع الخلل والعلة في الإسناد السابق. السابع أي الجنس السابع، قال الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج ابن فراقصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن حجاج ابن فراقصة عن رجل عن أبي سلمة. إذن الحديث الأول يرويه أبو شهاب عن سفيان عن حجاج، اختلف في شيخ الحجاج أهو فلان بالاسم أم فلان بالإبهام والجهالة، من الذي خالف أبا شهاب؟ هو محمد ابن كثير، فمحمد ابن كثير روى الإسناد نفسه عن الحديث نفسه عن سفيان عن حجاج، لكن بدل من يقول عن يحيى بن أبي كثير ماذا قال؟ عن رجل هكذا مبهما. لكن هذه يا إخواننا لابد من نقطة هنا، لابد من ترجيح أولا بين أبي شهاب وبين محمد ابن كثير. إذا كان محمد ابن كثير ألصق من أبي شهاب فيكون القول قوله، وهو أن هذا الراوي مبهم. أما إذا كان أبو شهاب أيضا ثقة وبالتالي خبره صحيحا أو صحيح، فحينئذ نحن نحمل إبهام هذا الراوي على أنه الذي صرح به في الرواية الأخرى، فلا يتعارض أن يأتي راوي فيقول عن رجل، ثم يأتي راوي آخر ثقة فيقول عن يحيى ابن أبي كثير. لا مانع أن يبهم هنا هذا الرجل، ولكنه يصرح به هناك يصرح به. إذن هذا يعود إلى ثقة الرويين المختلفين، إذا كانا ثقتين حينئذ لا نستطيع أن نرد خبر هذا بخبر ذاك أو رواية هذا برواية ذاك، وإنما نحمل رواية هذا على رواية ذاك دون أن نعمل بينهما نوع أي شكل من أشكال التضاد والتدافع والمضاربة. أما إذا كان ذاك الراوي فيه ضعف، فيه أخطاء، فيه مثلا سوء حفظ، فيه وهم أو كثرة غلط أو ما شابه ذلك، وذاك هو ثقة أو ثبت أو إلى آخره، فحينئذ نقول تصريح ذاك الراوي بشيء بأن شيخ حجاج بن فراقصة هو يحيى ابن أبي كثير إنما هو وهم منه، لأن الثقة من الرواة رواه بذكر يحيى بن أبي كثير، رواه بماذا؟ رواه بذكر إبهام هذا الراوي. فحينئذ لا يجوز أن نجعل رواية الراوي الذي فيه كلام من سوء حفظ او ضعف او وهم او غلط ان نجعله هو الراجح ونجعل ذاك المردود. وهذه مسألة ايضا اكرر لانه قد يكون فيها نوع صعوبة، لكن هذه الصعوبة انما تزول بالممارسة وبالنظر وبالتدرب في إدامة النظر في كتب أهل العلم ومعرفة مؤلفاتهم وطريقة وطرائقهم في التخريج والحكم على الأسانيد وما شابه ذلك. لا، هنا يختلف الكلام، هنا لابد أن يكون أحدهما خاطئا، لأن هناك عن رجل وهنا عن امرأة، فلابد أن يكون أحدهما غالطا أو مختار، لكن هنا عن رجل وهناك عن ابن كثير، محتمل ان يكون هذا الرجل المبهم هو يحيى بن ابي كثير نفسه، لكن لما يقول هنا عن امرأة وهنا عن رجل، لا يمكن ان تكون المرأة رجلا، فلابد ان يكون واحد منهما فقط هو الصحيح. اذا بينت، يعني اذا مثلا هنا قلنا عن مثلا فلانة بنت فلان، ثم هنا عن امرأة، الحكم لا شك هنا رئيس طبعا. هنا تنبيه علمي مهم في الحقيقة. يقول العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تنبيه، قال السيوطي في التدريب في هذه العلة السابعة كحديث الزهري عن سفيان الثوري. طبعا الحافظ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في نقله للعلل لم ينقلها من كتاب التدريب، وإنما نقلها من كتاب الحاكم نفسه مباشرة. الحاكم في هذا الحديث لم يقل كحديث الزهري، وإنما قال كحديث أبي شهاب. طيب ما الذي أتى بأبي شهاب وجعل، أو ما الذي غير كأبي شهاب إلى كحديث الزهري مثلا؟ وقع السيوطي في وهم وخطأ ناتج عن تصحيح بالإسناد. فقال السيوطي في التدريب في هذه العلة السابعة كحديث الزهري عن سفيان الثوري، وهو خطأ غريب من مثله، فإن الزهري أقدم جدا من الثوري، ولم يذكر أحد أنه روى عنه. والصحيح كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري كما في علوم الحديث. فليقول قائل الآن، ما الذي أوقع السيوطي في هذا الوهم كأبي شهاب يغيرها إلى إيه كالزهري؟ نقول الأمر يسير، وانظروا موضع الغلط. قالوا أبو شهاب هو الحناق، واسمه عبد ربه بن نافع الكناني، والحديث عنه في المستدرك للحاكم، فاشتبه الاسم على السيوطي فظنه ابن شهاب، لان الزهري اسمه محمد بن مسلم بن شهاب ينسب الى جده فيقال محمد بن شهاب، ويقال احيانا ابن شهاب، فهو قرأه عن ابن شهاب عن ابي شهاب، فيبدو ان النسخة المخطوطة لم تكن متقنة الخط، فقرأ ابن شهاب ابي شهاب، او عفوا فقرأ ابي شهاب ابن شهاب، ففي ذهنه ان ابن شهاب من هو الزهري، فقال بدل ان يقول عن ابي شهاب قال عن ابن شهاب، وبدل ان يقول ابن شهاب فذهنه هو انه الزهري، فكتب عن الزهري وهما من عنده. يقول فاشتبه الاسم على السيوطي وظنه ابن شهاب فنقله بالمعنى وجعله الزهري، وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار رحمهم الله ورضي عنهم. وهكذا من ذا ترجى له السلامة من الخطأ؟ لابد طالما انك تعمل او تعلم او تعلم فلابد ان يكون الخطأ هو رفيقك. اما اذا كنت ساكتا صامتا اخرسا جامدا متحركا فلن يكون عندك خطأ، لانه ليس عندك بالتالي صواب. اما اذا كنت وتحركت وكتبت وعلمت ودعوت فستثمر ثمارا من الصواب كثيرة، لكن هذا الكثير سيكون عندك شيء من الخطأ. وهكذا كان احوال او هكذا كان احوال علمائنا وائمتنا رحمهم الله تعالى. هنا انتبهوا كيف يرد الشيخ احمد شاكر على هذه العلة السابقة. يقول ثم ان هذه العلة التي اعل بها الحاكم هذا الحديث غير جيدة بل غير صحيحة، لان ابا شهاب الحناق لم ينفرد عن الثوري بتسمية يحيى بن ابي كثير. اذا الان الراوي الاول الذي هو ابو شهاب رواه عن الثوري باسناده فقال في شيء، حداد بن فراس أنه يعرف أبي كثير، محمد بن كثير تلميذ آخر من تلاميذ سفيان يرويه عنه عن حجاج فيقول عن رجل. الآن إذا جاءنا من يتابع محمد بن كثير على رواية رجل فنقول لا شك أن قوله رجل أوثق من تصريح ذاك لأنه يعرف أبي كثير. والعكس بالعكس، لو جاءنا من يتابع أبا شهاب الحناط في بيان أن يحيى بن أبي كثير هو نفسه فعلا شيخ حجاج بن فراسطة لقلنا لا شك ولا ريب أن القول قول أبي شهاب الحناط. لماذا؟ لأنه قد توبع عليه. فحينئذ لما يأتي إثمان على رواية يكون الغلط أبعد من رواية المتفرس بالإبهام بأن يقول عن رجل، وهذا ما حدث في هذا الحديث تماما. قال لأن أبا شهاب الحناط لم ينفرد عن الثوري بتسمية يحيى بن أبي كثير، فقد تابعه عليه عيسى ابن يونس ويحيى ابن الضري فروياه عن الثوري عن حجاج يعني ابن فراسطة عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. إذن روى الحديث نفسه بالإسناد ذاته مثبتين يحيى بن أبي كثير شيخا للحجاج بن فراسطة ثلاثة من الثقات، ثم رواه ثقة، فلنقول محمد بن كثير ثقة لكنه ثقة واحد بذكر الإبهام، فإذا فأيهما يرجح؟ لا شك أن زيادة الثقة مقبولة، فكيف إذا كانوا ثلاثة ثقات؟ قال وله أيضا شاهد وإن شئت فسمه متابعة قاصرة، فرواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن كثير بإسناده، عن يحيى بن كثير طبعا هنا لازم عن يحيى بن أبي كثير عفوا بإسناده. هنا ننتبه إلى شيء، هنا من توبع؟ من الذي توبع؟ توبع حجاج بن فراسطة تلميذ يحيى بن أبي كثير، بينما في الرواية الأخرى الذي توبع هو أبو شهاب الحناط وهم جميعا تلاميذ الثوري، بينما هنا الآن جاءت الرواية عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير. فقفز بشر بن رافع متابعا حجاج بن فراسطة، فبالتالي لا يمكن أن يكون الخطأ واقعا في حجاج بن فراسطة وفي بشر بن رافع وفي سفيان الثوري وفي أبي شهاب الحناط، فضلا عن من ذكر أنهم تابعاه عليه وهما عيسى بن يونس ويحيى بن الضري. فكل هؤلاء سواء كانت المتابعة تامة من تلاميذ سفيان الثوري أو قاصرة من تلاميذ يحيى بن أبي كثير، فله تلميذان هنا، الأول بشر بن رافع والثاني من حجاج بن فراسطة، كلهم رووه بذكر يحيى بن كثير ابن أبي كثير تماما. إذا هذا يجعلنا نكاد نجزم، بل نجزم بأن الصواب إثبات يحيى بن أبي كثير دون أن نقول عن رجل، فحينئذ هذا هو الصواب. قال فانتقض تعليل الحديث بغلط أبي شهاب بن الحناط وانظر أسانيده في المستدرك وبالله التوفيق. أيضا أكرر بأن المبحث قد يكون فيه نوع صعوبة، ولكن الأمل بالله كبير إن شاء الله. نعم نقف قليلا هنا إن شاء الله، نقف هنا قليلا عند قوله وله أيضا شاهد وإن شئت فسمه متابعة قاصرة. سيأتي معنا بمزيد من البيان أنواع المتابعات، وقد مر في يوم ذلك فيما مضى المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. المتابعة التامة تكون من أول الإسناد، المتابعة القاصرة تكون من آخره، وكلما اقترب الإسناد إلى الآخر كلما قصرت المتابعة. هذه المتابعة القاصرة لأنها وصلت إلى طرف الإسناد ماذا تسمى؟ جزاك الله خيرا، ماذا تسمى أحيانا؟ شاهدا. لذلك يتوسع أهل العلم في إطلاق الشاهد على المتابعة والمتابعة على الشاهد، لكن نحن ذكرنا ضابطا نفرق به بين المتابعة والشاهد، فمن يستطيع أن يتذكره معنا؟ أقول تفضل. أحسنت تماما، لا شك أن هذا هو الضابط. أما المتابعة إنما هي متابعة راو لراو، فهي إذا أين في الإسناد، بينما الشاهد هو معنى يدل على معنى آخر، فهي إذا في ماذا؟ في المتن. فهذا هو الفرق بين الشاهد والمتابعة من الناحية النظرية، وإن وردت في استعمالات بعض أهل العلم كلمة المتابعة بمكان كلمة الشاهد وكلمة الشاهد بمكان كلمة المتابعة، فهم يتوسعون بذلك. وإن كان الضبط والسد أن تستعمل كل كلمة في موضعها اللائق، فكلمة المتابعة تستعمل في موضع الأسانيد، وكلمة الشواهد تستعمل في موضع المتون. قال الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه. هنا كتب لم يسمعهما، أفرض أنه لم يسمعها، لأنه يتكلم عن الجمع ولا يتكلم عن المثنى. أقول هذه مسألة أيضا من أعسر أنواع العلل، فكلها عسيرة يعني، لكن نحن نهون على أنفسنا، بمعنى أن الأصل في الحكم بالاتصال في الإدراك والسماع. هذا الراوي أدرك شيخه وسمع منه، فالأصل أن روايته عنه تكون موصولة متصلة، فما بالكم أيها المحدثون المعللون تقولون لا هذه منقطعة وليست متصلة؟ هذا في الحقيقة لا يصل إليه إلا الفحول من العلماء والكبراء والجهال، إذا ولا يصل إليه أي واحد، ونحن نستعين بالله أن نفهم هذا الكلام. يقول أن يكون الراوي عن شخص أدركه يعني في حياته وعاصره وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواه عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه. كيف يعرفون هذا؟ نتأمل. قال في حديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون. الحديث قال الحاكم وقد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث. إذن يحيى بن أبي كثير سمع من مالك لكنه لم يسمع منه هذا الحديث، لماذا؟ الآن سيبين. ثم أسند عن يحيى، يعني ثم روى بالإسناد عن يحيى قال إيه؟ اقرأ اقرأ، ثم قال ماذا؟ أرفع صوتك. غير من يقرأ؟ حدثت عن أنس، ما قال حدثت عن أنس. لو قال حدثت عن أنس قوله حدثت عن أنس كقوله عن أنس، لكن هو يقول حدثت عن أنس، إذا لم يحدث هو مباشرة من أنس، إنما حدثه آخر عن أنس. إذا كيف عرفنا أنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه؟ بإسناد آخر فيه أنه قال حدثت عن أنس، فحينئذ ما كان بالإسناد فيه حدثت عن أنس فالواسطة فيه بين يحيى بن أبي كثير وبين أنس معروفة أم مجهولة؟ مجهولة. إذا قوله حدثت هنا العلة التي كشفت لنا في ذلك الإسناد عن يحيى بن أبي كثير عن أنس أنه لم يسمع منه. لكن لو أننا عرفنا أن يحيى بن أبي كثير ثقة فهو كذلك، جاءنا إسناد فيه حدثنا أنس أو سمعت أنسا، ثم جاءنا هذا الإسناد الآخر فيه ماذا؟ حدثت عن أنس، الحكم لمن؟ للإسنادين معا، كأنه ثقة، فقد سمعه من أنس مباشرة فقال حدثني أنس، ثم سمعه من غيره فقال حدثت عن أنس، وهذا ما يسمى عند أهل العلم ماذا يا حكام؟ العالي والنازل، يروي عن الشيخ فيعلو ثم يروي عن أحد تلاميذ الشيخ فينزل، وهذا أحيانا يفعله المحدثون رغبة في تكثير الشيوخ. سمع من مثلا الشيخ الفلاني مثلا الآن شيخنا الألباني حفظه الله، كلنا من تلاميذه، ولكن قد أطمع وأنا أستطيع أن أسمع منه الحديث مباشرة، قد أطمع أن أسمع منه حديثا مباشرة، والحديث نفسه أطمع أن أسمعه عن الشيخ محمد شقراء عن شيخنا الشيخ ناصر، فيكون لي في الحديث الواحد شيخان أحدهما شيخ للآخر. فلو قلت حدثت عن الشيخ ناصر فأنا صادق، لأن الذي حدثني هو من؟ الشيخ محمد شقراء مثلا، أو أقول حدثني الشيخ ناصر فأنا صادق أيضا، لأنه من؟ لأنه ماذا؟ قد حدثني الشيخ نفسه حفظه الله. وهكذا، فهذه قضية أيضا ينبغي أن تتأمل وأن تفهم جيدا. وهناك ألوان أخرى يدرك بها عدم السماع. لا نظن نحن جميعا بأنهم فقط لا نعرف كيفية عدم السماع إلا بقولنا حدثت، لا، هناك ألوان أخرى. مثلا جاء أحد المحدثين إلى هذه الديار، أنا أدركته وسمعت منه في بلده، لكن لما جاء هنا أنا كنت متأشرا، وعندما أتى هنا حدث بحديث يحدث به في للمرة الأولى ولم يحدثه بعده، فجاء في الإسناد عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فلان أدرك فلانا وسمع منه، لكن هذا الحديث بعينه هل سمع منه؟ لا. لماذا؟ لأنه عندما حدث به هذا العالم كان فلان مسافرا ولم يكرر هذا العالم تحديثه مرة أخرى. وهكذا هناك صور وطرائق يستطيع أهل العلم المحدثون أن يعرفوا من خلالها ماذا؟ طريقة السماع التي يحدث بها الحفاظ، أو يعرفون من خلالها ما اتصل من الأسانيد وما انقطع وانفصل منها. قال التاسع: أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق. الطريق يعني الإسناد المقصود، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم. كلام صعب لكن نستعين بالله عليه. قال كحديث المنذر ابن عبد الله الحزمي عن عبد العزيز ابن الماجشون بكسر الجيم الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم إلى الحديث. قال الحاكم: لهذا الحديث علة صحيحة، والمنذر ابن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه، يعني أخذ الطريق التي هي في ذهنه على الصواب، مع أن الصحيحة في الرواية أنها على غير هذه الجادة. قال: ثم رواه بإسناده إلى مالك ابن إسماعيل عن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله ابن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب. انظروا، اختلف الإسناد ماذا؟ تماما اختلف الإسناد تماما. المنذر بن عبد الله الحزمي في ذهنه إسناد، وهو ما هو؟ وهو إسناد عبد العزيز بن ماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فبالتالي التصق في ذهنه هذا الإسناد، فدخل عليه حديث في حديث، وهذه كلمة معروفة عند العلم، يقولون دخل عليه إسناد في إسناد أو حديث في حديث، لأنه يحفظ ماذا؟ هذا الإسناد. ومر في هذا كثير. مثلا هناك سلسلة معروفة، أنا أضرب مثلا أهون من هذا المثل حتى أقرب على الأذهان. هناك سلسلة معروفة عند أهل العلم يحسنون روايتها، وهي سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيأتي الراوي من تلاميذ عمرو، فمنذ أن يرى عمرو بن شعيب يقول عن أبيه عن جده، لأنه يحفظ أن هذه السلسلة هكذا نصها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لكن تكون بعض الروايات عمرو بن شعيب عن أبيه فقط، فحينئذ يكون الحديث مرسلا، لأن أباه تابعي وليس بصحابي، جده الصحابي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أو يكون إيش؟ يقول عن عمرو بن شعيب عن جده، فهو في ذهنه ماذا؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيرويه على ما في ذهنه من الجادة وهو على غير ذلك. لذلك ماذا يقول؟ أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة، يرويه على إيه؟ على الذي في ذهنه من الصحة والجادة المحفوظة، فيقع في الوهم، فيقع في الوهم. وضربت مثالا أوضح من مثال الذي ضربه المؤلف، وهو مثال ماذا؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سلسلة معروفة روي فيها عشرات الأحاديث، بل أقول زاد عن المئات من الأحاديث. فيأتي هناك حديث لا يكون عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه، وإنما رواه عمرو بن شعيب عن جده فيه انقطاع، أو رواه عن أبيه فيه إرسال وليس عن جده فقط، فيقف إلى هنا. فيأتي الراوي متوهما أن الجادة ماذا؟ هذا على الأصل الذي يحفظه وغردت فيه الأسانيد الكثيرة، فيرويه هكذا وهو يكون بذلك قد وهم. ومثال آخر أيضا قريب من هذا، أن هناك حديثا مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما معروف صحابيه وتابعيه والتابعي الذي روى عن تابعيه، فيأتينا راو فيرويه عن تابعين آخرين وعن صحابي آخر وإن كان ثقة، لكن نحن نجزم أنه أخطأ. لماذا؟ لأن الحديث قد ثبت أهل العلم المحدثون الكبار أن الحديث لم يصح له إلا إسناد واحد. إذن عدم صحة الأسانيد أي إسناد غير هذا الإسناد تجعلنا نخطئ أي إسناد يأتينا على غير الجادة، أي على غير الطريق الصحيح التي روي بها هذا الحديث أو ذلك. قال العاشر: أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، وهذا ما يسمى عند أهل العلم التعارض بين الوقف والرفع، كحديث أبي فروة يزيد ابن محمد: حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. هذا الحديث أصلا غير صحيح، لا مرفوع ولا موقوف، لكن نتمم البحث. قال: ثم ذكر الحاكم علته، وهي ما روى بإسناده عن وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سئل جابر. إذن الحديث الأول يرويه أبو فروة يزيد بن محمد عن أبيه عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان، بينما يرويه وكيع. ووكيع من هو وكيع؟ وكيع إمام جبل. أين جد أبي فروة من وكيع؟ وكيع أثبت بكثير من أبي فروة، وكيع يروي من أبي فروة وأبيه وجده. وكيع يروي عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سئل جابر. أمن المسؤول ومن المجيب؟ جابر. بينما في رواية أبي فروة عن أبيه عن أبيه أي عن جده ماذا؟ أن الرسول قال: من ضحك في الصلاة يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. فلا شك عندنا هنا أن الرواية الراجحة رواية من؟ رواية الوكيع، وهو من هو في الثقة والثبت وعلو الشأن. هذه هي الأجناس العشرة من أجناس رواية الحديث المعلل، أو معرفة رواية الحديث المعلل وكيفية الوصول إليها. وأنا مع ذلك أجيبكم فأقول: ليست هذه العشرة هي الأجناس، فلو قلت عشرات لما أبعد. لماذا؟ لكن هذه أصول التعليل، وقد يكون هناك تفصيلات أخرى وتفريعات أخرى، لكن هذه هي الأصول. لذلك ماذا يقول الشيخ أحمد شاكر؟ قال: ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الأجناس لحصر أنواع العلال، فقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الأنواع: وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليحتدي إليها المتبحر في هذا العلم. من؟ سمعوني، المتبحر في هذا العلم. فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم، أقول ومن أصعبها وأعسرها، ولكن لا يجعلنا هذا أصد عن هذا العلم، بل يجب أن يجعلنا نقبل ويجعلنا أن ندخل في مصنفات أهله وننظر إلى طرائقهم في التعليل وفي النقد وفي التخريج حتى نستطيع أن نفهم عليهم عباراتهم، ولا يلزم من أن نصبح محدثين في يوم من الأيام، وليس على الله ذلك بعزيز أيها الإخوة. قال: واعلم أن من العلة ما لا يقدح في صحة متن الحديث، في صحة متن الحديث، وهو ما قلناه سابقا. لا يقال قدح من الشيء، وإنما قدح في الشيء. نعم، من أن العلة قد تكون في الإسناد وحده دون المتن. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. واعلم أن من العلة ما لا يقدح في صحة متن الحديث، وهو ما قلناه سابقا من أن العلة قد تكون في الإسناد وحده دون المتن لصحته، أي المتن بإسناد آخر صحيح، كالحديث الذي ذكرنا من رواية يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، وقلنا إنه وهم فيه بذكر عمرو بن دينار، إذ هو محفوظ برواية الثوري عن عبد الله بن دينار، وعمر وعبد الله ثقتان. من يقول لي من ما هو الحديث؟ أنا ليس مكتوبا عندي الحديث، هو حديث البيعان في الخيار، وقد ذكره المؤلف قبل أحاديث، فذكر حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم، قال: وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في أقوالهم على الأسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء الحفظ أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة القادحة، فيقولون هذا الحديث معلول بفلان مثلا، ولا يريدون العلة المصطلح عليها، لأنها أي العلة المصطلح عليها إنما تكون بالأسباب الخفية التي تظهر من سبر طرق الحديث كما تقدم. إذا لفظ العلة عند أهل العلم له استعمالان: الاستعمال الأول وهو الجادة في الاستعمال، أن لفظ العلة لا يطلق إلا على الأحاديث التي تكون في الظاهر خالية من علة، ولكن تكتشف العلة وهي خفية في نفسها بعد سبر للطرق وتتبع لها واستقراء للروايات والأسانيد. هذه هي العلة بالمعنى الاصطلاحي، ولكن العلماء توسعوا قليلا في العلة فاستعملوا العلة بالمعنى اللغوي وهي المرض، أي الجارح، أي سبب الوهم. فقالوا نقرأ في كثير من كتب شيخنا أو في كتب الحافظ ابن حجر أو الزيلعي أو ابن كثير، وهذا الحديث ضعيف فيه علتان. هل يقصدون فيه علتان يعني من علم العلل؟ لا، ولكن يقصدون فيه علتان يعني فيه سببان من أسباب الضعف، فيه سببان من أسباب الضعف. السبب الأول مثلا عنعنة المدلس، والسبب الثاني جهالة راوي أو سوء حفظ أو إلى آخره. إذن استعمال العلة، الاستعمال الصحيح للفظ العلة إنما يكون في ماذا؟ في القوادح الخفية التي يخلو منها ظاهر الإسناد فيحكم عليه بالظاهر في الظاهر بصحته، بينما استعمال العلة بالمعنى اللغوي يكون متى؟ يكون عند ذكر سبب ظاهر في الإسناد، عن المدلس أو رواية سيء حفظ وما شابه ذلك، فهذا يكون سببا قادحا، ولكنه لا يسمى علة اصطلاحا، وإنما يسمى ماذا؟ سببا قادحا من أسباب الوهن والجرح والضعف في هذا الحديث أو لا. قال: وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتابه، هنا طبعا في كتاب، وإنما هو في كتابه لأنه عفوا، هذا لفظ الإشارة، ألم ليس عندكم جميعا في كتاب الإشارة؟ هذا خطأ، هو في كتاب الإرشاد، في كتاب الإرشاد الخليلي له كتاب اسمه كتاب الإرشاد في معرفة علماء البلاد. انظروا هذا تطبيع، أي خطأ مطبعي، تواردت عليه كل النسخ، كل الطبعات، وإنما الصواب أنه في كتاب الإرشاد. وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط، حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول. إيش يقصد بهذه العبارة صحيح معلول؟ أي صحيح رمي بالعلة لكن العلة غير قادحة، هذا معنى قوله صحيح معلول. وإلا كيف يصح أن يكون صحيحا ومعلولا بآن معا؟ إما صحيح وإما معلول. هل يجوز أن نقول فلان مريض سليم البدن؟ إما أن يكون مريضا وإما أن يكون سليما. فقوله صحيح معلول إنما يراد به ماذا؟ أنه صحيح معلول أي يعل بعلة لكنها ليست بقادحة. وضرب على ذلك مثلا وهو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده ثقة الضابط. إذا إرسال المرسل علة، ما هو الذي دفع هذه العلة؟ إسناد الثقة، وإسناد الثقة يقدم على إرسال المرسل لأن الإسناد زيادة ثقة، والزيادة مقبولة من مثل الثقة الضابط. قال كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ، ولم يقصد بهذا التقييد ولم يقصد بهذا التقيد بالاصطلاح، ومثل له بحديث مالك في الموطأ أنه قال بلغنا أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته. فرواه مالك معضلا هكذا في الموطأ، ورواه موصولا خارج الموطأ، فقد رواه إبراهيم بن صهنان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فقد صار الحديث بعد بيان إسناده صحيحا. قال بعضهم وذلك عكس المعلول، فإنه ما ظاهره السلامة فاطلع فيه بعد الفحص على قادح، وهذا كان ظاهره الإعلان بالإعضال، فلما فتش تبين وصله. إذن قوله صحيح شاذ أي أنه صحيح من حيث الحكم الإجمالي، شاذ من حيث الحكم على رواية بعينها، كرواية مثلا قول الإمام مالك المصاب بلغنا أن أبا هريرة، هذه رواية شاذة. لماذا؟ لأن مالك نفسه قد خالف نفسه فرواها في موطن آخر بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة. إذا رواية مالك للحديث بقوله بلغنا عن أبي هريرة تكون رواية شاذة لأنه خالف نفسه، فكيف إذا خالفه غيره من الثقات؟ وما هو تعريف الشاذ؟ ما خالف الثقة لمن هو أوثق منه، فكيف إذا كان الثقة مخالفا نفسه؟ فلذلك قال هذا حديث صحيح شاذ، يتكلم عن ماذا؟ عن الإسناد بعينه، فحكم على المتن بالصحة وعلى الإسناد بالشذوذ. قال ونقل ابن الصلاح وتبعه النووي ثم السيوطي أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديث، ونقل السيوطي في التدريب عن العراقي أنه قال فإن أراد يعني الترمذي أنه علة في العمل بالحديث فصحيح أو في صحته فلا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة. والذي أجزم به هذا كلام الشيخ أحمد شاكر، والذي أجزم به أن الترمذي إن كان ثم النسخ علة فإني لم أقف على ذلك في كتابه، ولعلي أجده فيها بعد، فإنما يريد به أنه علة في العمل بالحديث فقط، ولا يمكن أن يريد أنه علة في صحته، لأنه قال في سننه إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، فلو كان النسخ عنده علة في صحة الحديث لصرح بذلك. تلخيص هذا المبحث أنه نقل عن الترمذي أنه ثم النسخ حديث هناك حديث منسوخ وأسناده صحيح، فهل نسخ هذا الحديث علة فيه؟ من حيث الصحة لا، ولكن من حيث العمل به نعم، فإن الحديث المنسوخ لا يعمل به، فهو معلول من حيثية ماذا؟ العمل به، لا من حيثية الحكم على إسناده بأنه صحيح، فالحكم على الإسناد ليس له علاقة بالعمل به أو بعدم العمل به، وإنما الحكم على الإسناد أو إنما الحكم على المتن بأنه منسوخ أو غير منسوخ هذا حكم من حيث العمل وليس من حيث الصحة، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فمن عنده أيها الأخوة في الله سؤال أو استفسار في هذا الباب وإلا ففي غيره بدقائق قليلة إن استطعنا له جوابا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. علة صحيحة يعني علة معمول بها تعل الحديث، هذا قوله، يعني هناك علة يقصد بصحيحة هنا أي أنها علة ثابتة الإعلال، ثابتة الإعلال أي علة قادحة، لأن العلة إما أن تكون قادحة أو تكون غير قادحة، فإذا كانت علة قادحة هذه علة صحيحة أي أنه يعل بها، فإن كانت علة غير قادحة فيقال هذه علة غير صحيحة يعني لا يعل بها، والله تعالى أعلم. جمع النية تكلمنا فيه كثيرا، فنقول بعض مشايخنا وعلمائنا الكبار أجاز الجمع بين النيات في بعض الأعمال، لكن الذي أراه أنه لا ينبغي الجمع بين النيات لأن هذا لم يرد عن سلف الأمة، ولكن من ضاق عليه العمل، من ضاقت عليه الأعمال ولم يجد بدا إلا من عمل واحد فإننا لا نقول له اجمع بين النيات لتحصل على ثواب ما ضاق عليك من أعمال، ولكن نقول له أرجو من الله لضيق الأعمال عندك أن تنال بها أجرا، وبخاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فهذا الهم ليس له علاقة بالنية ليجمع أكثر من نية في موطن واحد، وإنما هو ينوي نية واحدة في عمل واحد، وأما النية الأخرى أو الأعمال الأخرى التي لم يستطع عملها لضيق المقام أو الوقت أو الحال فإنه بنيته الخارج عن حيث مطلق هذا العمل قد يؤجر عليها لأنه كاد يهم بها لكنه ضاق الوقت وقته عنها أو حاله فيها، والله تعالى أعلم. بالتركيب الوقتي، بالتركيب الوقتي لا إشكال فيها. نعم، وإن كان الأولى بخاصة في صلاة الصبح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين الفجر، فلو انتظرت حتى تطلع الشمس لكان خيرا من ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. جزاك الله خير. هذه فيها اختلاف لبعض الآثار الواردة، لكن أنا ما تبين لي من ذلك إلا هذا، إلا ما ذكرته، والله تعالى أعلم. نعم. وأما حديث كان إذا فاته ورده في الليل خلص 12 ركعة في النهار، هذا إذا فاته الصلاة في الليل كلها يصليهما 2 فقط، لا يزيد، لا يزيد، والله تعالى أعلم. نعم. قبل الظهر اللي هي كراهية عند الزوال فقط، هذه اللي عند استواء الشمس في كبد السماء، لا هي الجمعة خاصة أنه ورد الإذن بالصلاة في الجمعة قبل الوقت، قبل الزوال. نعم، الله تعالى أعلم. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النهب، فلا شك ولا ريب أنه حكم كلي، وإن استعصى ذلك على بعض النفوس لكن الإلف والعادة هما السبب الحاجب عن إقامة الحكم، يعني والله تعالى أعلم. بحكم شغل ويترك لنا الشغل مثلا أعمل شغل عنده مثلا في مكتبه يجوز لنا خريجنا مشهور، إذا كان الذي يطلبه منك في ضمن دائرة ما لا يخالف الشرع فما نستطيع أن نقول إن هذا حرام، ولكن الأصل في المعاملة أن تكون بين المسلمين من باب عدم البر لهم، ولكن لا نستطيع أن نحرم خلاف ذلك، والله تعالى أعلم. هذا لا يجوز قط، وإنما الجائز أن ينظر إليه إن كان طبعا الناظر من أهل السنة والمنظور إليه من المنحرفين عن السنة، أن ينظر إليه نظرة شفقة لا أن ينظر إليه نظرة احتقار. فالشفقة فيها معنى من معاني المحبة، الاحتقار فيه معنى من معاني الكره، هذا لا يجوز في الإسلام إلا إذا كان هذا المنظور إليه يستحق هذه النظرة، وذلك لتفلته وتهتكه وإصراره على بدعه وضلاله وانحرافه والعياذ بالله تعالى. فمثل هذا ينظر إليه هذه النظرة، وللناظر إليه فيها هذه النظرة أجر وثواب. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قاتل حمزة بعد أن أسلم أن لا يراه قط، مع أنه أسلم والإسلام يجب ما قبله، لكن هناك أشياء بشرية لا يستطيع الإنسان ماذا أن يتخطاها وأن يتعداها. هذا كلام غير صحيح ولم يرد عليه حديث صحيح، بل الوارد كما في البخاري ينادى يوم القيامة، ينسب لكل غادر يوم القيامة لواءه، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قد يقال هذا الكلام إن وجد دليل صحيح يناقضه، لكن طالما أنه لو لم يوجد فيقع على العموم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.